الأشياء وتترك أولادها بلا غذاء. ألك ذلك؟ إذا علمت بأنهم بحاجة إلى الأغذية تشتري بها أكياس من البر أو أكياسا من الأرز حتى يتغذوا بها. يقول هل ما يجمع المال لشراء منزل أو لزواج ما يموت؟ هل يعتبر تاركا لكنز؟ أليس كذلك؟ بل جمعه لحاجة. فإذا كان يجمعه ليتزوج فإنه لا يسمى صاحب كنز يكوى بما كنزه، ولكن عليه أن يزكيه. يقول المرأة إذا كان بصرها ضعيفا أن تكشف وجهها بالطواف أو تتلثم أو تنتقد، تلبس على وجهها حذاء العينين غطاء شفافا رقيقا حتى لا يمنع من النظر، واجاز بعضهم أن تبدي عينيها بالطبع. هذا يقول هل الركبة من العورة؟ نعم، الركبة وما فوقها. هل يجب تهريك القلب من نية الصلاة والوضوء؟ استحضار النية مستحب، ولكن الواجب استحضار حكمها بأن لا ينوي قطع الطهارة حتى تتم الطهارة. هل يجوز أن يسمي شخصا إذا أراد أن يغتسله بالحمام؟ لا مانع إذا احتاج، أن يكلم أحدا أو كلمه أحد فيرد عليه ولا يتمادى، الكلام. يقول ما القول الراجح في من وجد في بطنها ولد؟ نقول إذا كانت كبيرا يعني قد تم تخليقه احتيل إلى إخراجه، وإن ترتب على إخراجه ضرر لم يجوز. يقول هل المقتول ابن شهيد حكما وأجرا أم أحدهما؟ الصحيح أنه شهيد حكما يعني له أجر، أجر الشهادة. وأما أنه لا يغسل فالصحيح أنه يغسل. قل هل صحيح أنه لم يرد حديث من مشروعية الغسل قبل الأكل؟ ما ورد، ولكن استحسن ذلك أن يغسل يديه لنظافتهما. أكثر الإخوان الأسئلة، جزاهم الله خير. يقول إذا لم يجد ماء ليسقط التغسيل، إذا وجد فإنه يغسل، وإذا لم يوجد فإنه ييمم. إذا لم يجد امرأة تغسل النساء فإن الرجل ييممها، ولا يجوز أن يكشفها رجلا حتى ولو ولدها. يقول هل المقتول ظن أن يحق المقتول في المعركة؟ ما أجبنا عن هذا. ما رأيكم بمن يموت بالحوادث المرورية؟ أجبنا عن هذا. يقول هل القول في الحديث الذين لا يتطيرون ولا يسهمون يشمل الذين كانوا يكسرون ويسترقون ويسترقون قبل أن يعلموا؟ إذا لهم معذورون إذا كانوا يستعملون الرقية قبل أن يعلموا الحكم، كذلك أيضا بعد ذلك قد ورد ما يدل على استعمال الرقية. هل ورد في السنة أن يوضع عنب التمر بعد الأكل فوق ظهر الكف؟ ورد من أهل الفعل، ولكن لم يرد من القول. الصحيح أنه ليس من السنة، يلفظ من فمه النوى سواء قبضه بيده أو لفظه على الأرض. قل ما هي الطريقة الصحيحة المضمضة والاستنشاق؟ ظاهر هذا، المضمضة تحريك الماء في الفم، والاستنشاق اجتذاب الماء بقوة النفس في المنخرين. إذا قمت بالمضمضة ثلاثا واستنشاق ثلاثا، هذا أكمل شيء، ما أفضل ما أولي أو كتب عن قصص التابعين وسيرهم. إذا أردت كتب الحديث المحدثين وجدتهم في كتب الحديث، وإذا أردت الكتب العامة تجدها في كتب التاريخ الذين يترجمون للمشاهير. فعندك سير أعلام النبلاء، وعندك التواريخ تاريخ من كثير وتاريخ من جرير. هذا الأخ له 6 أسئلة. الأول يقول: هل يجوز المرأة المحرمة أن تضع على رأسها غطاء أمام النساء؟ تغطية رأسها لا بأس به، إنما الممنوع وجهها. الصحيح أنه يجوز كما قلنا ستر وجهها إلا بالنقاب ونحوه. سؤال ثاني: إذا كان على القدم جبيرة، مدة المسح ما دام محتاجا إلى الجبيرة ولو تجاوزت 10 أيام يمسح عليها. يقول السؤال الثالث: التأمين الصحي والمروري يجب الاستفادة منه. يجوز إذا أمن على سيارته حصل حادث فإنه يأخذ ولو صرف له أكثر مما دفعه لأنه ملتزم بذلك. السؤال الرابع: في الحج أخذت بكل العمل بواحد من 3 في التحلل، وحلقت رأسي بعد طواف الحج مع الوداع. نقول إنك أخطأت، عليك ألا تلبس إلا بعد أن تفعل 2: الطواف والحلق، أو الطواف والرمي، أو الرمي والحلق. سؤال الخامس: إذا وجد أداب يعني حية في منزله، نعم الصحيح أنه يقتلها، لكن يقولون هناك حيات البيوت الخريبة تكون من الجن، فلا بد أنه يستأذنها أو يحرم عليها. سؤال السادس: إذا حفظ الإنسان القرآن بما لا يقرأ من كتب التفاسير، عليه أن يقرأ كتب الآثار المختصرة كتفسير عبد الرزاق ونحوه، ويستفيد من كتب التفسير الذين يفسرون بالأثر وكذلك المتأخرون. السائل يقول: هل واجب على الزوجة أن تصل أقارب الزوج مثل عماته وخالاته؟ نعم، هذا من الحقوق، يعني أن المرأة حيث حصلت لنا قرابة بين هذا الزوج وأولاد الزوج، فإذا كان له لزوجها عمات وخالات فلها أن تتصل بهم وأن تزورهم، وهم يزورونها أيضا. السائل يقول: يصح الجمع والقصر لما كان في مخيمات منتزه الملك خالد إسمامة، وهل يعتبر مسافرا ويترخص برخص السفر، وهل تسقط عنه صلاة الجمعة خاصة أنهم في البرية لمدة يومين أو 3؟ لهم أن يترخصوا، ولكن نرى أن الجمعة تجب عليهم لأنهم لا يلحقهم مشقة، لهم أن يترخصوا بالقصر، وأما الجمع فإذا كانوا مقيمين فلا يقصروا فلا يجمعوا. والجمعة ليس بها مشقة، يركبون سيارة توصلهم في ساعة أو أقل. هل يجوز قتل الطيور أم يبقى مباحة اللحم وإطعامه للقطط؟ يجوز، ولكن الأولى أنه لا يقتل شيئا من أكل اللحم إلا لأجل الاستفادة من لحمه، لكن إذا كان هناك قططا يعني عنده يحتاج إلى بقايا أرياك الحشرات. يقول هل لا يكون على القاتل للطير ذنب إذا قتله ولم يكن بحاجة إليه؟ فإنه الحال هذا ليس عليه ذنب. من قتل حيانا ذبح حيوانا لغير ما كله فإن عليه كذا وكذا. يقول ما هكم إطعام الغنم أو البقر الخبز الفاسد الذي مضى عليه وقت ما تعفن؟ يجوز ذلك وتعفنه لا يحرمه، والبقر والغنم تأكله. يقول ماذا يقصد بأصحاب الرأي الذين يكسرون من القول بالرأي يعني بالنظر دون أن يكونوا يعتمدون على الأدلة؟ الغالب أنهم من الحنفية. يقول ماذا يقصد بالحفاظ بقوله أو تلعكها أي أصابع حتى يلعكها بنفسه أو يلعكها يلقيها ولده أو خادمة؟ ما معنى الهامة في الحديثين لا عز ولا طير ولا هامة؟ الهامة قالوا إنه طائر يرى في البيوت يكون يشبه بعض الطيور كنوع منها. ثم عندهم خرافة أنه إذا وقف على جدار البيت فإنه ينعى إلى الإنسان نفسه، أو أنه يحث أهل المقتول على أنهم يقتلون من قتله، ولكن لا حقيقة لذلك. هذا يقول أهل الكلمات التي تم من شر هامة. الهامة هنا الحية ونحوها. يقول هل الكي ينقض الوضوء؟ يجوز ينقضه إذا كان كثيرا متغيرا، هل تجوز صلاة بالثوب الذي عليه كيء؟ وهل الكيء نجس؟ ألا تجوز والكيء نجس إذا كان متغيرا له رائحة. يقول هل من علامات الساعة أن ينطق الحديد؟ ذكروا ذلك ولم يذكروا عليه دليلا صحيحا. يقول هل اللحم الذي يخرج من الإنسان من خلال الأواد محرما بدءا؟ يعني ما بين الأسنان يكره ولا يكون محرما، وإنما يكون مكروها لأنه مختلط بما بين الأسنان من الوسخ. يقول هل مغسل الأموات كفر عنه 40 كبيرة كبيرة عن كل ميت؟ لا أذكر دليلا على ذلك، والله أعلم. صلى الله على محمد.